عمل سياسي مبكرا، حيث انضم إلى الحزب الوطني عام 1912 بقيادة مصطفى كامل، وعمل بالمحاماة وكذلك عمل محررا في جريدة اللواء. بدأ الرفاعي الكتابة مبكرا فأصدر حقوق الشعب عام 1912، وكذلك كتابه نقابات التعاون الزراعي عام 1914، وأيضا كتاب الجمعيات الوطنية عام 1922. عمل وزيرا للتموين في حكومة حسين سري باشا عام 1949. له العديد من المؤلفات، منها عصر محمد علي، مصر والسودان، شعراء الوطنية، و14 عاما في البرلمان، تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم في مصر. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى يجمعنا اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم أطيب أمنيات منال حسين ونجوى رياض. المجلة الثقافية. الإعداد الإذاعي مجدي فكري. مصر تواجه، تحارب، تنتصر، تواجه الفوضى وتصنع المستقبل، تحارب الإرهاب وتزرع الأمل، تنتصر بعزيمة التنمية وقوة الشعب. نصر مصر إرادة شعب. مصر تنتصر. هنا الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء العشرة ونصف، حرره لكم أحمد درويش وتقرأه عليكم ريهام البنديري. وفي هذا الموجز عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بحضور وزراء الطيران المدني، المالية، النقل وممثلي الجهات المعنية لمتابعة البرامج التنفيذية لتطوير كافة المنافذ الحدودية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استكمال برنامج تطوير المنافذ وفق الخطط الموضوعة والبرامج الزمنية المحددة، مؤكدا على توفير كافة الاحتياجات اللازمة والمخصصات المالية المطلوبة لاستكمال البرنامج. قام دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بزيارة لشركة الصرف الصحية بالإسكندرية، يرافقه السيد اللواء أحمد متولي السكرتير العام، وكان في استقبال سيادته الدكتور اللواء أركان حرب محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونخبة من قيادات الشركة لمناقشة الموضوعات المتعلقة باللجنة التنسيقية المشتركة بالمحافظة للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات اللازمة لمواجهة الأمطار بالإسكندرية. جدير بالذكر أن شركة الصرف الصحية المسؤولة عن ملف الأمطار بالإسكندرية، وأعلن المحافظ أن منظومة تصريف الأمطار نجحت حتى الآن بنسبة 100%، ويتم حاليا تدعيم منظومة تصريف الأمطار بالمزيد من المعدات والأفراد وتدعيم البنية التحتية. قررت المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة مجازات عدد 300 موظف من العاملين بالمستشفى العام، مكتب الصحة، الإدارة التعليمية، الإدارة الصحية، مركز الشباب، الإدارة الاجتماعية والوحدة المحلية بنطاق مركز ومدينة إيتاي البارود بتوقيع الجزاءات التي تفاوتت ما بين الإنذار وخصم يوم حتى 3 أيام من رواتبهم نتيجة للإهمال والتقصير في أداء عملهم والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي والانقطاع عن مقر العمل بدون سبب قانوني والتوقيع بالانصراف قبل الميعاد القانوني وعدم تسليم الإذن وخط السير قبل مغادرة العمل. جاء ذلك بناء على نتيجة لتحقيق الشؤون القانونية القانونية بالمحافظة في تلك المخالفات الواردة بتقرير مديرية التنظيم والإدارة نتيجة للمرور على تلك المصالح في مركز إيتاي البارود. هذا وشددت المهندسة المحافظة على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري والتزام العاملين داخل الإدارات الحكومية بجميع المدن والمراكز وعدم التسيب والإهمال وبذل أقصى الجهود في قضاء مصالح المواطنين. وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية على إقامة صالون ثقافي شهري في مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية بعنوان صالون أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الفنان أمير الصرفي مدير صالون الأوبرا الثقافي. ويتناول الصالون الثقافي مختلف ألوان الفنون والثقافة وتنطلق أولى فعالياته خلال ديسمبر الجاري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. تصدر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي استفتاء موقع جول العالمي لأفضل جناح أيمن في العالم لعام 2017، وتفوق صلاح على نجوم كبار في أوروبا على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البرشلونة، حيث حصل صلاح على 75% من نسبة الأصوات فيما حصل ميسي على 19%، بينما جاء جارث بيل لاعب ريال مدريد ثالثا بنسبة 2% والهولندي أرين روبن لاعب بايرن ميونخ بنسبة 2%. أخيرا إلى نشرة جوية وحالة الجو البحر. يسود جو معتدل النهار مائل للبرودة ليلا وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. درجة الحرارة كما يلي: درجة الحرارة العظمى 23، أما الصغرى 16 درجة، متوسط الرطوبة 70% والجو معتدل. أخيرا وللصيادين في منطقة مداها 50 كيلومتر داخل البحر. الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية سرعتها من 20 إلى 45 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والبحر مناسب نسبيا. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 10:30، حرره لكم أحمد درويش وقرأته عليكم ريهام البنديري. موعد موجز الأنباء القادم في 1:45. شكرا لكم ودمنا جميعا بألف خير. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيدتي سادتي، مع أحد المواطنين الذي سمح لنا أن نتصفح معه جريدة الجمهورية؟ جريدة الجمهورية، أهم الأخبار. في ملف خاص عن رجال بتصورة 23 يوليو سنة 52، ده بمناسبة احتفال جريدة الجمهورية بتأسيسها يوم 17 ديسمبر 1953. تعليق. الرئيس الراحل رحمة الله عليه جمال عبد الناصر أسس جريدة الجمهورية لسبب واحد، لنشر فكرها بين الشعب، الفكر بتاع الثورة، وتحول هذا الفكر إلى سطور ذهبية. يعني أصبحت مؤسسة كبيرة جريدة الجمهورية. طبعا هي أحسن جريدة بتكتب في الرياضة، أحسن جريدة بتكتب في الرياضة، علاوة على الربط اللي بتعمله بين الجريدة وبين الجمهور بالدروس اللي هي بتجيبها كل يوم كل يوم بالمراحل التعليمية المختلفة، الشهادات وبالذات الثانوية العامة. يعني في ناس كتير من الثانوية العامة بيعتمدوا على الشرح اللي بتجيبه جريدة الجمهورية، لأن هي بتجيب فطاحل المعلمين والموجهين وكده. قدرت انها تطور نفسها جريدة الجمهورية بحيث انها وكبت متطلبات القارئ. طورت جامد. يعني هتلاقي الجريدة دي في ايد الكبار والصغار، كله بيجيبها لسببه أو لسبب مرتبطين بيها علشان البرامج التعليمية اللي هي بتجيبها. طبعا احنا يعني ما ننساش الأغنية المشهورة بتاعت مجدة أخبار أهرام جمهورية. هي بتقولها جمهورية. جمهورية لأن هي نزلت تعتبر ثالث جريدة وهي بجريدة قومية. جايبين صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقصاده من الناحية الثانية صورة الرئيس الراحل أنور السادات، لأن هو كان أول رئيس لمجلس إدارة الجمهورية. الجمهورية أول رئيس لمجلس إدارة الجمهورية هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات. طبعا أنور السادات مش بس كان عسكري أو سياسي ولكنه كمان كان أديب وكاتب. وبعد كده في صلاح سالم قالت له الأسطورة صلاح سالم طبعا. وبعد كده رئيس المجلس الأعلى للفنون والأداب والعلوم الاجتماعية كمان جيل حسين اللي كان في الوقت ده كان وزير التربية والتعليم قعدت لمدة 3 سنة وكانت أيام المدارس منضبطة والعملية التعليمية وهو اللي غير النظام وجاب نظام الإعدادية والحاجات الكويسة دي. وعبد اللطيف البغدادي عضو مجلس الثورة كمان كان له يعني كتابات كتيرة في جريدة الجمهورية. هنا كاتبين كلمات المرحوم عبد اللطيف البغدادي عضو مجلس الثورة تعتبر كلماته في الجمهورية كطلقات الرصاص، يعني من الناس اللي هي يعني أصلت الجريدة بأفكار ومقالات في زمن كانت الظروف فيه يعني كانت صعبة شوية. وكمان ثروت عكاشة عن طريق الجريدة أنقذ معابد أبو سنبل وفيلة والنوبة من الغرق بعد بناء السد العالي، وهو اللي قاد الحملة العالمية لإنقاذ التراث التاريخي. وكان من خلال جريدة الجمهورية. وكان من خلال كل ده من خلال جريدة الجمهورية. يعني خدت بال حضرتك جريدة الجمهورية هي من طبعا صرح كبير واحنا ان شاء الله يعني بنهني انفسنا بعيدها يوم 17 ديسمبر القادم وانشئ سنه 1953. يعني الجريده ديت بينا ودايما يعني كونت فكر شعب وفكر اجيال عاشت من سنه 53 لحد النهارده. في مقدمه هي عاملاها عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعض الكلمات بتاعته في الافتتاحيات بتاعت الجريدة، فكان بيبشر الشعب بضرورة جلاء المستعمر الإنجليزي عن مصر، حتى وقع اتفاقية الجلاء معهم وتحققت حرية مصر. انت عايز ايه من جريدة الجمهورية اللي جاي؟ عايز منها ايه؟ عايز ما تنساش ذكر عبد الناصر، توسع المساحه بتاعه بريد القراء شويه. اخدت بالك؟ والعدد الاسبوعي بتاع يوم الخميس تكتر الصفحات الرياضيه اللي اختصروها على صفحتين يوم الخميس، وهي الناس بيستنوها بفارغ الصبر. سعيد بلقاء حضرتك، فرصه سعيده جدا. حضرتك بتقرا الجمهوريه من بقالك كام سنه؟ من وانا صغير يعني. من اول ما طلعت من سنه 53. هي والمسا يعني. يعني قارئ قديم. سعيد بلقاء حضرتك، فرصة سعيدة جدا. لا اسعد والله، وببقى سعيد بالبرنامج بتاعكم لان البرنامج بتاعكم بيساعد الناس على الحاجات اللي هي ما قدرتش اقراها في بعض الصحف فبينورها وبيديها المعلومات. توقيع محمد الله. الصحافة في عيونهم، إعداد وتقديم أحمد خيري. الكتاب لحظة ندم. قول يا ألم قول قول يا ألم قول يا ألم قول قول يا ألم هي الكتاب لحظة ندم. واصرخ ولم الناس افتح لنا الكراس واصرخ ولم الناس افتح لنا الكراس صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا. قول قول قول يا علم كلامي أنامل تمسح جبين العرقمين وازرع سطوري سنابل تفرح في أرض الفلاحين. اجعل كلامي أنامل تمسح جبين العرقمين وازرع سطوري سنابل تفرح في أرض الفلاحين. وبدور حروفي أنابل تصبح حصاد الجبارين. واصرخ ولم الناس افتح لنا الفراس واصرخ ولم الناس افتح لنا الفراس صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا. هناك أحباب هتلاقي في الأصحاب كتير عدي من الأبواب أكيد هناك أحباب عدي من الأبواب أكيد هناك أحباب هتلاقي في الأصحاب كتير. خدهم معك للنور خدهم وعدي بحور خدهم معك للنور خدهم وعدي بحور. واصرخ ولم الناس افتح لنا الكراس واصرخ ولم الناس افتح لنا الكراس صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا. قول قول افتح عيون الفجر ما تشوفش تاني ليل وافتح عيون الفجر ما تشوفش تاني ليل واصرخ ولم الناس افتح لنا الكراس واصرخ ولم الناس افتح لنا الكراس صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا صفحة وصاد عنا نقرا ضمايرنا اياك تفاق لحظة ندم قول قول يا ألم راجعين لحبيبنا اللي بنهواه ولا شفنا الفرحة غير وياه راجعين لحبيبنا اللي بنهواه ولا شفنا الفرحة غير وياه يا صبر ارتاح بكرة الأفراح راح تملى الدنيا وقت الوقاية يا صبر ارتاح بكرة الأفراح راح تملى الدنيا وقت الوقاية نور ليالي يا قمر نور أمانة عليك ما يتحير ودينا راجعين بالشوق جناحين راجعله مهما يطول السفر على ضي العين مثلي يا قمر الإسكندرية تقدم نجوم في سماء الإبداع الإعداد مجدي عبد النبي التقديم ميرفت أبو معطي الدكتور محمد شرف ولد بإحدى قرى محافظة المنوفية في 22 من يوليو عام 1890 وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب. التحق بالتعليم المدني ونال الشهادة الابتدائية عام 1903، ثم انتقل إلى التعليم الثانوي وظل به 5 سنوات حتى حصل على الشهادة الثانوية عام 1908، والتحق بمدرسة الطب المصرية. سافر إلى إنجلترا لاستكمال دراسته الطبية، وفي أثناء دراسته بلندن أظهر نبوغاً وتفوقاً، جعل مستشفى سانت جورج الذي كان يتمرن فيه أثناء دراسته يفيده ممثلاً في جمعية الصليب الأحمر في حرب البلقان عام 1912. بعد حصوله على شهادة الطب عام 1914 عاد إلى مصر وعمل في المستشفى العباسي بالقاهرة الذي يعرف الآن بمستشفى المنيرة. ألف الدكتور محمد شرف معجماً بعنوان معجم إنجليزي عربي في العلوم الطبية والطبيعية، وقد احتوى معجم الدكتور شرف على أكثر من 70,000 مصطلح، ويكشف هذا المعجم عن سعة علمه وجلده في البحث وصبره في الوصول إلى ما يعتقد أنه صواب ومناسب للمصطلحات الأجنبية. هو طبيب ولغوي وملقب برائد المعاجم الطبية. تحققت دعوته فصدر مرسوم ملكي بإنشاء مجمع فؤاد الأول للغة العربية عام 1932، ولم يكن من بين أعضائه 20 المؤسسين الدكتور محمد شرف، ثم اختير ضمن الفوج الثالث من شيوخ اللغة والعلم الذين دخلوا المجمع عام 1946، وكانوا 10 أعضاء جدد. كان من بينهم إبراهيم بيومي مدكور وعبد الرزاق السنهوري ومحمد فريد أبو حديد والشيخ محمود شلتوت والدكتور أحمد زكي. ظل الدكتور محمد شرف يعمل بالطب حتى اعتزاله بعد 25 عاما من العمل جراحا، وكان آخر منصب تولاه وكيلا لكلية الطب بجامعة القاهرة، وقد توفي الدكتور محمد شرف عام 1949. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. Thank you. نشوة حاضنين ضي القمر والنسمة تمر حلوة ما بين ورق الشجر عشاق عايشين في نشوة حاضنين ضي القمر والنسمة تمر حلوة ما بين ورق الشجر ساعات بتجري والليل بيسري والفجر قرب قالوا روبات ساعات بتجري والليل بيسري والفجر قرب قالوا له بدري أصل اللي في الهلاوة بيخاف من الصبار أيوة داعي الهلاوة ويقابل الجراح أحبابه سهرانين في زاوة الليل وحلاوته عزيزي المستمع حابب تسهر معنا حاول المؤشر على 101.1 FM وسهرة نص الليل مع ضيف جديد من ضيوف الإسكندرية. برحب بكم أعزائي المستمعين وسهرة جديدة من سهرات ضيوف الإسكندرية. Ehi, adesso come stai? Tradita da una storia finita e di fronte a te ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Non mollare mai, rimani come sei. سهرة يسحبكم خلالها زميلي من الهندسة الإذاعية سامح محمد. Non potrai mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto. من الإدارة الأوروبية سوزان زكي. وأول ضيف في سهرتنا النهاردة هو قنصل عام أسبانيا بالإسكندرية السيد خوان إيمانويل. Juan Manuel Villaplana, oui, je suis le consul d'Espagne à Alexandrie depuis 6 mois. Ah oui? C'est un vrai plaisir d'être ici en Égypte. Oui? J'apprends même l'arabe, allez, Maloura de l'Arabie quand même. Ah oui? Et c'est toujours un plaisir aussi de parler le français. Alors, moi, je suis le consul d'Espagne, monsieur Juan Carlos, et nous sommes quand même en Maloura de l'Arabie, et nous sommes très heureux de vous faire l'Iskandaria. Monsieur, en tant que vous êtes ici à Alexandrie, quel est votre projet à venir pour Alexandrie, en tant que vous êtes consul? Eh bien, nous, en tant que consul général, nous avons une longue histoire parce que le consulat général d'Espagne a été établi ici et en tant que consulat de la ville de Barcelone au XIIe siècle. Ah, et en tant que consulat général d'Espagne dans l'époque moderne, depuis 1809. Oui. Alors, ça fait longtemps qu'on est ici et notre vocation, c'est de prêter un service aux Espagnols qui habitent ici, bien sûr, oui. Et aussi aux Égyptiens. Ah, nous oui. sommes, je vous rappelle, un des seuls consulats oui. qui donne des visas aux Égyptiens d'Alexandrie et du nord de l'Égypte. Ah, oui. Nous sommes directs, sans savoir intermédiaire, et on essaie de faire de notre mieux afin que les Égyptiens d'Alexandrie, les Alexandrins qui souhaitent voyager en Espagne, ah, oui. puissent venir. Présenter des formalités, des facilités encore. Oui, oui. Et ça, monsieur Juan Carlos, القنصل العام الاسباني هنا في اسكندريه ترى هو ايه خطته بالنسبه لوجوده هنا في الاسكندريه، فقال لي ان قنصليه اسبانيا موجوده هنا بصفه عامه من 1809 وان مصر واسبانيا بتربطهم تاريخ عميق جدا وتاريخ عريق. احنا هنا بنقدم خدمات للجاليه الاسبانيه اللي موجوده هنا، وكمان بنقدم خدمات للسكندريين والمصريين بدون وسيط، ومن دايما بنحفز سفر المصريين في اسبانيا والاسبان هنا وبنقدم خدمات لهم في مختلف المجالات. الاحساس في الكون انك تعشى بجنون وده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانه بشوق وغرام دوبني هواك. اجمل احساس في الكون انك تعشى بجنون وده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانه بشوق وغرام دوبني هواك. عشقك بجنون روحي انا قلبي المفتوح كل منى وياك بيعيش حبيبي انا يا روحي انا. عشقك بجنون روحي انا قلبي المفتوح كل منى وياك بيعيش احلى هنا حبيبي انا يا روحي انا. أجمل إحساس في الكون عشاك بجود حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك Est-ce que vous pensez que les Égyptiens ont recours d'apprendre la langue espagnole ici, surtout que l'Espagne est une ville méditerranéenne autant qu'Alexandrie? Bien sûr, et j'invite tous ceux qui sont intéressés dans les mêmes bâtiments du consulat espagnol à la rue Fouad. C'est rue Fouad 101, c'est l'adresse du bâtiment. Au deuxième étage se trouve un centre d'enseignement d'espagnol, oui. L'Institut Cervantes. Et là, vous êtes très bienvenue pour apprendre la langue espagnole. Oui, بالنسبة للمستوى الثقافي قال لي ان جميع المصريين معظمهم بيحبوا يتعلموا اللغة الاسبانية خاصة في مقر القنصلية هنا الاسبانية في شارع فؤاد الدور الثاني معهد سيرفانتس بيعلم اللغة الاسبانية. Monsieur, est-ce que vous avez déjà appris la langue arabe? Oui, يدرس اللغة العربية من 6 سنين تقريبا. اول هيك درست فصحى بعدين المية اللبنانية ودلوقتي بحاول يدرس المية المصرية. لغة حلوة قوي والناس في مصر شعب طيب قوي أنا بحب كثير بحب الناس واللغة. مسيو الكونسول هنا بيتكلم لغة عربية عشان يثبت لي إنه تعلم اللغة العربية فحب يقول الستيتمنت ده باللغة العربية. No creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero, que tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo y y la teoría, yo soy tan tuyo, tú eres tan mía, yo quiero amarte sin hipocresía, llévate a un mundo que tú no conocías, brindarte mi amor por la noche y por el día, yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado, yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado, ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera tú ay, ay, ay, y vuelvo y ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Monsieur, vous êtes ici à Alexandrie. Est-ce que vous avez déjà visité les sites touristiques antiques ici d'Alexandrie? Et bien sûr, j'adore Alexandrie. Alexandrie, c'est une vraie sculpture comme une ville. J'adore de me promener par les rues d'Alexandrie. Et j'ai aussi visité les ruines de Koumedik, Koumeshoukafa, et aussi les cimetières de Chadbi. Et ce sont des endroits uniques, des endroits extraordinaires. L'Égypte est vraiment un pays fascinant. سألت مسيو كارلوس يا ترى هو وجوده هنا في الإسكندرية زار معظم معالم سياحية وأثرية قال لي بالفعل أنا زرت معالم سياحية أنا عاشق الإسكندرية بحب الأماكن الشعبية بحب مقابركم الشقافة وكوم الدكة والأطلال اللي موجودة هناك في إسكندرية مدينة ساحرة بالنسبة لي حبنا أكبر من كده حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده ومهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا أكبر من كده حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده أنا أقرب من شمس وظله وبصرحه دايما وبقوله انده لي لحظة من دانه ده اللي أنا بتمنى أنا أقرب من شمس وظله وبصرحه مفيش أطيب من كده أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى حلو عتابه وأنا على بابه ومفيش أطيب من كده أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى أنا أقرب من شمس وظل وبصرحه دايما وبقوله انده لي لحظة من دانه ده اللي أنا بتمنى أنا أقرب من شمس وظل وبصرحه ومهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا أكبر من كده حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده مسيو إذا combien de temps vous êtes ici à Alexandrie? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois, vous êtes le nouveau consul. Oui. Aïzaïl Moustamine, on a voulu qu'on essaye de consul. Il est consul et guidite l'Espagne à Alexandrie. On va aller ici 7 jours. Monsieur, quelle est votre impression en traitant ici avec le peuple alexandrin? Surtout que le peuple alexandrin tient toujours à apprendre la langue espagnole. Bien sûr. Oui. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis ici à Alexandrie. Ce sont des gens extraordinaires, des gens très proches à nous, aux Espagnols. Et c'est un vrai privilège. C'est un vrai privilège d'être ici. Pas seulement en Égypte, mais aussi en Alexandrie. سألت مسيو إخوان يا ترى إيه إحساسه بيتعامل هنا مع الشعب الإسكندري؟ قال لي أنا مبسوط جدا وامتياز خاص لي وحصري أنا بتعامل مع الشعب الإسكندري خاصة في إسكندرية وأيضا بالنسبة لمصر. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le. C'est une romance d'aujourd'hui. Monsieur, quel est votre plat favori? Est-ce que vous avez goûté le plat égyptien? Moi j'adore la cuisine égyptienne et en Alexandrie c'est vrai que la cuisine est vraiment extraordinaire, très proche de la nôtre. C'est pas qu'il y ait un plat que je préfère, j'aime mais vraiment... l'art culinaire. Ah oui. Et tout ce que j'ai goûté ici en Alexandrie, chez mes amis, au restaurant, c'est pareil. Et ce sont des choses que j'ai adorées. Ah oui. Et ça, c'est monsieur le consul, il y a le tabac, le moment, il y a un habit, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un tahi, il y a un. Not here. اللي جراني احساس وجديد قوي بالنسبة لي خلي ما واضحي فرق دايما بين حاجتين بين وانا عادي وهادي وبين وانا ملهوم مكسوف منين ده انا نفسي ما خدتش يوم يومين قدامي ملاك Nous aimons tous Oum Koulsoum et de la musique égyptienne. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des groupes modernes que j'écoute parfois pour apprendre aussi la langue arabe. Il y a les groupes qui s'appellent Massar Igbari, ah, oui, qui est très populaire auprès des jeunes. Ah. Et ils ont fait des concerts ici à la bibliothèque. Ils vont le faire aussi, je crois, dans ces mois. Et c'est vraiment un très bon groupe. Alors la musique, la scène musicale ici en Alexandrie et en Égypte est très ancienne. Oui. Mais elle est aussi vivante. Il y a toujours des nouveaux chanteurs, des nouveaux compositeurs, des nouveaux groupes qui sont vraiment excellents. سألت مسيو خوان يا ترى موسيقى مصرية رأيك فيها إيه؟ قال لي أنا مش عارف قوي لكن معروف أم كلثوم طبعاً وأنا هنا في جروب بيغني مصري اسمه جروب مسار إجباري يقدم حفلات في مكتبة اسكندرية وأنا بحب جداً هذه الحفلات وأنا مبسوط جداً بتواجد. أفيد كونت من مرسي بونسويت دو فوتر ميسيون إيسي أليكسندري. شكراً جزيلاً وأهلاً وسهلاً. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اللي له سماء ونجومه قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا في الحب سوا عايز تسمع احلى اغاني عربيه واجنبيه؟ عايز تقضي احلى اوقات بتحلو مع ضيف جديد من ضيوف الاسكندريه؟ اخدني معك بالجو الحلو، خليني وتاني ضيف أعزائي المستمعين في سهرتنا النهاردة هو ضابط من البحرية الفرنسية الميسترال ويدعى بوتشيرو. نسمع مع بعض الحوار. Suo corpo, il mio, il mio respiro, il suo, bruciavi sempre tu. Ciao, come stai? Parlami di te. Ciao, come stai? Di te senza di me. Ciao, come ti va, che fai? Come si chiama lei? Tempo fermerei, toccarti e poi chiudere gli occhi e poi sentirti ancora in me che mi rifugio in te cercando solo noi. Non faccio storie, la tua vita adesso è accanto a lei. Bonsoir et présentez-vous aux auditeurs Alexandra. Bonsoir, je suis le second maître Grégory, Marine Nationale. Bienvenue ici parmi nous, Alexandrie. Merci, merci. Et en tant que vous êtes ici à Alexandrie pour effectuer des manœuvres maritimes ici, c'est en coopération avec la maritime égyptienne. C'est ça, c'est exact. On fait des exercices avec la marine égyptienne. أعزائي المستمعين أنا معي دلوقتي ضابط فرنسي من الميسترال الفرنسي جاي هنا في اسكندرية علشان المناورات اللي بيقوموا بيها مع القوات البحرية المصرية. Bienvenue parmi nous. Et en tant que vous êtes ici à Alexandrie dans le cadre des manœuvres maritimes ici. C'est ça. Est-ce que vous pourriez me donner une idée sur idée brève sur votre travail? Oui. Ben, disons que nous sommes ici afin d'exercer une collaboration avec la marine égyptienne. Ah oui. Ici au port d'Alexandre. dans les environs. Dans les environs. Et moi, pour mettre en collaboration notre savoir-faire et nos compétences communes. Ah oui. Voilà, tout simplement. سألت ديفيها وجاي هنا في إطار المناورات قال لي أيوة بتعاون مع البحرية المصرية موجودة هنا علشان نكتسب خبرة ونكتسب مهارة ونكتسب كفاءة هنا بالاشتراك مع قوات البحرية في مع المسترال الفرنسي. عيني عليك أنا عيني عليك بحني لك أنا بحني لك وانا يدو كده وانا يدو حالا من لحظة في لحظة دوب والحب يعمل كل ده عيني عليك انا عيني عليك بحني ليك انا بحني ليك Alexandrie. Oui, l'année dernière, effectivement, lors d'autres exercices de ce type, on est venu ici à Alexandrie. On a notamment eu des excursions sur le Caire, un petit peu partout. Donc, pas la première fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois pour moi. Vous avez fait le tour du Caire, de littoral nord et comme ça ? C'est ça. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez visité ? Forcément, les pyramides. Ah oui ? Bibliothèque, ici. La bibliothèque, forcément, les. Luxor Aswan. Pardon ? Luxor et Aswan, vous avez. Non, juste, on n'a pas eu forcément beaucoup de temps pour visiter tout ça. Malheureusement, on ne reste pas souvent, enfin, on ne reste pas longtemps, surtout chez vous. Donc, on visite ce qu'on peut, quand on peut. Mais en l'occurrence, oui, effectivement, les pyramides et. Monsieur, en tant que vous êtes ici à Alexandrie, quelle est votre impression en traitant et en travaillant avec les forces maritimes égyptiennes? Ça se passe plutôt bien, les opérations, les manœuvres. Donc voilà, en espérant de poursuivre ce genre de travail. Oui. Voilà, on puisse continuer à collaborer ensemble. Oui. Et ça a été dit, il y a un احساس هو بيتعاون مع المسترال المصري هنا. فقال لي هو فعلا احساس طيب جدا ان احنا بنكتسب خبره وبنتعاون مع بعض واتمنى ان المناورات دي بتيجي بفايده. Alexandrie, c'est une ville côtière. Qu'est-ce que vous avez goûté comme repas? Pour l'instant, pas grand-chose parce qu'on est arrivé depuis hier. Oui. J'ai pas eu le temps de sortir. Après, l'année dernière, oui, effectivement, on a un petit peu mangé les produits locaux. Je ne me rappelle plus exactement des noms, mais effectivement, c'est de la bonne gastronomie. On apprécie, ça nous permet de découvrir d'autres horizons et d'autres cultures. أي وسألت ديف يا ترى هو هنا في اسكندريه بلد ساحليه تذوق ايه؟ قال لي انا ما لحقتش اتذوق حاجه لكن لما جيت السنه اللي فاتت احس ان انتوا عندكم اطباق مميزه وجميله جدا فانا بحب الاطباق المميزه بتاعتكم. Monsieur, en tant que vous êtes marin français, quelles sont les conditions requises pour être un bon marin français en forme comme ça? Les bonnes conditions requises pour être un bon français marin. Ah oui? C'est vrai, être passionné par la mer déjà, je pense que ça. Vous êtes passionné par la mer? Oui, étant donné qu'on passe la grande partie de notre temps sur l'eau, oui, effectivement, il faut aimer le milieu maritime et voyager. Ah oui. Je pense que c'est les qualités requises. Pour... La connaissance. Pardon? La connaissance. La connaissance, oui, aussi, du domaine maritime, bien sûr. Ah oui, domaine maritime seulement? Non, mais. En général? En général. Ah oui. سألت ديفي يا ترى ايش شروط المطلوبة عشان يبقى ضابط بحري؟ قال لي عشان ابقى ضابط بحري لازم اكون عاشق المية وعاشق البحر، انا بحب البحر جدا وبحب المجال البحري ده زائد المعرفة والقراءة بصفة عامة في كل شيء. En fin de compte, mille merci et bienvenue parmi nous et bonne suite de manœuvre. Merci bien. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de la mort, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, le cœur mis en terre. Et encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même à le devancer, je n'ai fait que courir et me suivre. Essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation. أشكركم أعزائي المستمعين لحسن استماعكم. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية سامح محمد على اختياره لأغاني السهرة وعلى لمساته الفنية الجميلة. وحتى يتجدد مواعيدي معكم لكم من سوزان زكي كلها. J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien. vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont morts avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Pas ma faute, je sais la vie autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent. على موجة اسكندرية ما تنسوش الميعاد الساعة 12 تماما، حيكون لينا سهرة مع نجم من نجوم الطرب الأصيل، والنهاردة حتكون مع محمد العزبي. لكن دلوقتي حنسمع ميادة الحناوي أنا بعشقك. أنا كل لك أنا

بلد سواح فيها الأجانب بتمسح وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا احنا معكم على موجة اسكندرية. سهرتنا النهاردة الثلاث سهرة مع نجوم الطرب الاصيل. النهاردة سهرتنا مع محمد العزبي وحنسمع ليه اكتر من اغنية، الليل واخره زي الصحة، عيون بهية على خد ناس ميت وردة، ودلوقتي حالا حنسمع لأسر بلدنا. لبصر بلدنا على الخرطة ينحط من تحتها شايفين مكانها لفراق بلدنا نصر بلدنا بلد وعب فيها المكاني بتبسح وكل عدوى تلمها وتبقى مش عايزة تروح وفي بلدنا مدقش حب ولا انكوى يا اخي دهنا على كرته يا ناس اتوردت عديد مرات انكتا والكتين بات يا اخي دهنا على كرته يا ناس اتوردت عديد ده انا قلت احبك والنبي والحب ديني ديني ومذهبي يستعجل من دي الاقوال ودي ده كله دلال يحرمني من ارفع العيني لكن بحبه ده اسمتي ياخي دهدا على كرته يا ناس متواجده عديد مرات انكتا والكتين بات ياخي دهدا على كرته يا ناس متواجده عديد مرات انكتا والكتين بات يا ليلي يا ليلي يا ليلي عجبي على حلو حسنه توه الأفكار للناس بيهدي العسل ويرده له مرار بقول عجبي على حلو حسنه دور الأفكار للناس بيهدي العسل ويرده له مرار وحلاوته هي السبب في عذابه ليل ونهار سألت عطار يبيع الصبر للمحتار أم فتح دفاتر القديمة والتفت قال لي لا ورد بلا شوك ولا حلاوة من غير نار صبر صبرك غربل ونقيل يا زارع الصبر صبرك غربل ونقيل الصبر كله منافع اياك اهمله وترميه ده الصبر كله منافع اياك تهمله وترميه والمركب اللي انشرخ اوعى تسافر بيه لو كان حيطانه ذهب الموج حيلعب فيه مثل وقالوا اللي قبلنا بزمان الورد مهما دبل يفضل عبيره الورد مهما دبل يفضل عبيره عبيره فيه حاسب وجنتي واوعى تقطف وردتي ويبعد عني وادوب والموجة مش قادرة تتوب مش قادر احكم موجتي هو هوايا ومشربي اخي بيهدى بهية بهية حتى وشاف عينيها إلا ومات أنا وعمها عينيها بالأجمى والتقضى بالطبية وراح وهان ضرب البنية طاب هي أبدا ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب فهي أبدا ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن طبية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله قالوا عن طبية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله يا انا رحت اجيب الدواء قالوا الدواء النسيان ما حد عدى ولا بره حتى وشاف عينيها للنوبات طلبوا البنية واللي في عينيها ملهاش مواد طلب الطبية وراح وهان ومهما تغيب دايما علشان نصل حياتنا حياتك واحنا حبايبك واحنا اخواتك علشان نصل حياتنا حياتك واحنا حبايبك واحنا اخواتك مهما تغيب دايما على البال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال ولا جيت تزورنا ده انت حبيبنا وكان املنا نلقى فاكرنا من شهر فات لا شفنا بعض ولا جيت تزورنا ده انت حبيبنا وكان املنا نلقى فاكرنا ده من شهر فات لا شفنا بعض ولا جيت ده انت حبيبنا وكان املنا نلقاك فاكرنا ونشوفك جاي لنا وتملت ودينا وتجيلنا كل ليله وتسهر عندنا نشوفك جاي لنا وتملت ودينا وتجيلنا كل ليله فينا ده احنا بنفرح لما تجينا مش معقول السهر وحدينا ده احنا بنفرح لما تجينا ما هو لسه بدري لسه بدري لسه بدري الليل الليل حياة ولا كل من قال يا ليل. الناس تقول الله ما تسأل بجرب يا صاحبي واسألني أنا مصر تنتصر على الإرهاب بالمواجهة بالقوة بعزيمة رجالها. مصر تنتصر على الإرهاب بمشاريع عملاقة بتنمية شاملة بإرادة شعبها. نصر مصر إرادة شعب. مصر تنتصر. هنا الإسكندرية والساعة الآن 1:15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم آخر الأنباء موجز أنباء 1:15، حرره لكم أحمد درويش وتقرأه عليكم ريهام البنديري. وفي هذا الموجز، مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسية يبدأون زيارة لمصر لبحث قضايا التعاون العسكري بين مصر وروسيا فضلا عن مكافحة الإرهاب وإمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على استكمال برنامج تطوير المنافذ وفق الخطط الموضوعة والبرامج الزمنية المحددة. الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية يشدد على الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الطرق الجانبية والداخلية على مستوى أحياء المحافظة. المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة تقرر مجازات عدد 300 موظف في نطاق مركز ومدينة إيتاي البارود نتيجة للإهمال والتقصير في أدائهم لعملهم والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي. الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية توافق على إقامة صالون ثقافي شهري في مسرح سيد درويش وانطلاق فعالياته شهر ديسمبر الحالي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الجديد يعقد أولى اجتماعاته الرسمية ويبحث عددا من الموضوعات في مقدمتها خروج فريق كرة القدم من بطولة كأس مصر. والآن إلى نشرة جوية حالة الجو البحر اليوم. يسود جو معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، ودرجات الحرارة كما يلي: درجة الحرارة العظمى 23، أما الصغرى 16، متوسط الرطوبة 70% والجو معتدل، والصيادين في منطقة مداها 50 كيلومتر داخل البحر. الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية سرعتها من 20 إلى 45 كيلومتر بالساعة، مدى رؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والبحر مناسب نسبيا. خيرا إلى حضراتكم مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الأول لعام 1439 من الهجرة، الموافق 13 من شهر ديسمبر لعام 2017 من بعد الميلاد. صلاة الفجر في 15:16 دقيقة، أما الشروق ففي 17:10 دقائق حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. ومن الإسكندرية قدمنا لكم آخر الأنباء موجز أنباء 1:15، حرره لكم أحمد درويش وقرأته عليكم ريهام البنديري. شكرا لكم. الإسكندرية تقدم إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك